نعيم إذن للقلوب تتلهف عليه والأعمار تقضى من أجل الوصول إليه. جانا جانا أنت بتجني اللي ربنا غرسه بإيديه سبحانه وتعالى. طب حتى تكتمل السعادة انت قاعد في قصر من ذهب ولابس حرير وعلى دماغك تاج الذهب ولابس أساور الذهب والفضة وعندك الخطوف الدانية وعندك اللحم الطير وعندك الأنهار الجارية وعندك الظل الدائم، ناقص ايه؟ الزوجة الجميلة الحوراء العيناء العروس المنتظرة. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان العروس المنتظرة. وهي العروب بشكل وبدلها وتحبب للزوج كل أواني. قال يا عمي رأيت في منامي أني قد دخلت الجنة فإذا هي في حسنها وبهائها وجمالها كما أخبر الله تبارك وتعالى، فبينما أنا أمشي فيها وأنا في عجب شديد من حسنها وجمالها إذ رأيت قصرا يتلألأ أنوارا لبن من ذهب ولبن من فضة وإذا شرفاته من الدر والياقوت والجوهر وأبوابه من ذهب وإذا ستور مرضية على شرفاته وإذا بجواري يرفعن السطور وجوههن كالأقمار، فلما رأيت حسنهن أخذت أنظر إليهن وأتعجب من حسنهن وجمالهن، فإذا بجارية كأحسن ما أنت رائي من الجواري تحدث صاحبتها التي عن يمينها وتشير إليها وتقول هذا زوجي المرضية، فسألتها فقلت لها هل أنت المرضية؟ قالت أنا خادمة من خدم المرضية. تريد المرضية؟ ادخل إلى القصر. قال فتقدمت فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر قوائمه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب ولذهب والله عقلي من حسنها وجمالها ومن بهاء السرير وجمال الغرفة. قال فلما رأتني الجارية بدأتني بالكلام وقالت مرحبا بولي الله وحبيبه أنا لك وأنت لي. قال فلما رأيتها وسمعت كلامها اقتربت منها، فلما كدت أن أضع يدي عليها قالت يا خليلي يا حبيبي أبعد الله عنك الخنا، قد بقي لك في الحياة شيء وموعدنا غدا بعد صلاة الظهر. فتبسمت من ذلك وفرحت والله منه. قال أبو قدامة فلما سمعت هذه الرؤية من هذا الغلام قلت له رأيت خيرا إن شاء الله. فلما كانت الغزوة كل واحد تلاها فيما هو فيه، فلما انقضت الغزوة بحثت عن الغلام فإذا الجسد جسد الغلام وإذا الرماح قد تسابقت عليه والخيل قد وطئت عليه فمزقت لحمه وأدمت لسانه ومزقت أعضاءه، فقلت ها أنا أبو قدامة. ثم قام بصوت ضعيف فقال إن الموعد الجنة إن شاء الله. قال ثم تحامل الغلام على نفسه وضاقت عليه نفسه وضعف صوته ثم قال يا عمي صدقت الرؤيا والله صدقت الرؤيا ورب الكعبة والله إني لأرى المرضية الآن هي عند رأسي وأشم ريحها. ثم انتفض صدره وتصبب عرقا ثم شهق شهقا ومات الغلام بين يديه. النور من عيوني والحور ملك يميني وكم ملاك أمني في جنة وعيوني فبالجنان مراحي ويسرها من جراحي سحر وروح وراح يا قلب أية راحي. وقال عطاء السلمي لمالك بن دينار يا أبا يحيى شوقنا الجنة. قال يا عطاء إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسن، لولا أن الله تعالى كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسن. سعيد بن زيد رضي الله عنهم العشر المبشرين في الجنة في معركة القادسية بعد كذا يوم تعب وجهاد نام، فرأى كأن يوم القيامة ونودي رضي الله عن سعيد بن زيد، وقام جاي له ثلاث خيول عليهم ملائكة وقالوا له هلم بنا إلى ملكك في الجنة. دخلوا بيه الجنة بيقول فرأيت نساء كأن وجوههن القمر المنير، فقلت أهؤلاء الحور العين؟ قالوا لا، هؤلاء وصيفات الحور العين. بيقول فمررنا على نساء وجوهن أشد جمالا منهن، دول الحور العين؟ لا لا، دول وصيفات الحور العين. حتى وصلت إلى ثلاثة، اثنان وجوهن كالبدر وامرأة وجوها كالشمس المشرقة، فقلت من أنت؟ قالت أنا زوجتك في الجنة. فمددت يدي مد إيده يسلم عليها يمسك إيديها، قالت له لا لا يا سعيد، حتى يأذن الله، حتى يقضى أجلك، استشهد في معركة القادسية. الحور العين أخوانا كيف يا ربي وصفهن؟ كأنهن الياقوت والمرجان. تخيل انك قاعد مع واحده كده قاعده قمه الجمال وقمه تسريحه الشعر، قمه الشياكه، قمه الموديلات، انها الحوراء تزداد في كل لحظه جمالا وبهاء، امراه خلقت من المسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليتكئ في الجنه 70 سنة قبل ان يتحول. بعد 70 سنة يوم يتعدل كده ويقول ما تغيرونا بقى القطعه دي. يقول النبي ما تطلع عليه، حين تأتيه امرأة فتضرب من كبيه جيان حورية جديدة كل يوم يزداد نعيم يصاحبنا، فتضرب من كبيه وينظر وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. أقل لؤلؤة من اللؤلؤ اللي هي لابسها على فستانها ولا على تاجها ولا في شعرها تضيء ما بين المشرق والمغرب، فتسلم عليه فيرد السلام ويسألها من أنت؟ فتقول أنا المزيد. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أنا المزيد. فيمكث معها 70 سنة ثم يلتفت فإذا بامرأة أحسن مما كانت معه، فتقول له ولي الله أما أنا أن يكون لنا فيك نصيب؟ فيقول من أنت يا أمة الله؟ فتقول أنا من الذين قال الله فيهم فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. وإنه ليكون عليها 70 ثوبا أدناها مثل النعمان من طوبى، فينفذها قصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك. عينك تخبط لعد 70 فستان وتشوف ساقها من وراء الفساتين، وان عليها السيجان، مش ساق واحد، عليها ايه؟ سيجان. ان ادنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب. اقل لؤلؤة؟ نعم. والله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعيم وكواعب بيض الوجوه حسان، جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان. والله لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه. رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان. أنا بوصف لك حورية، لو قلت وصف الحورية دي الجبل لرق. لو تجلى على صخر من الصوان رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان. لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر، فالخنساء في أشجان لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان. لو هزك الشوق المقيم لو هزك الشوق اشتق للجنة اشتق اشتق معي. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأهوان أو صادفت هذه الأوصاف أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. من يريد من يريد حورية من هؤلاء حور العين؟ اللهم ارزقنا زواجا منهن يا رب. خود خود لعنين تزاف إليه ماذا حيلة العنين في الغشيان ماذا حيلة العنين في الغشيان. شمس تزاف إلى ضليل مقعد يا محنة الحسناء بالعميان. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنصل إلى نسائنا في الجنة فقال إن الرجل لا يصل في اليوم إلى 100 أذرع وعدد الأزواج بحسب تفاوت الدرجات في الجنة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. حسان العيون يرى ساقها من وراء ثيابها ويرى الناظر وجهه في وجهها بصفاء لونها فهن بصفاء الياء وبياض المرجان. أصل دي واحدة شربت من أنهار الجنة ده واحدة بتأكل في أكل الجنة وعايشة في كسور الجنة ده موضوع تاني ده هاي ستاندرد خالص. إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها وابتسامتها وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت هذه الشمس متنقلة في برج فلكها سماهن الله بالحور العين والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العيون أو هي التي يحار الطرف في حسنها وجمالها أو هي التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. وصفها أقض مضاجع المشتاقين فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وصفها أضمأ هواجر العاشقين فأصبحوا صائمين وأمسوا قائمين يقدمون أرواحهم وأنفسهم وأموالهم مهرا لها وهم مستبشرون. لو أن أقل ظفر في الجنة بدا لتزخرف له ما بين السماء والأرض. غادة ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها مقترح خلقت من كل شيء حسن طيب والليت فيها مطرح. زانها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. شاب بيقول لي كان مفتون بالنساء فشاف رؤية حورية من حوريات الجنة فشاف جمال باهر بيقول من يومها ما بفكرش في نساء الدنيا أصلا. حاجة تانية يا جماعة مستويات عالية جدا. علق نفسك بجمال آخر في الجنة وعلقي نفسك به واسمعي واسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسنا من أكمل النسوان حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان

ليصد عنها المبطل المتواني. ولا تكن أسيرا لذنوبك، وسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض. بالله ما عذر إن هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، فالقلبه في عقدة فإذا استفاق قلب شهوه وحلة الكسلان. وتنالها الهمم التي تسمو إلى رتب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني. وإذا أبت تنقاد نفسك فاتهمها ثم راجع مطلع الإيمان، واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان، واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.